أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة جنات وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا آياته لعلكم تشكرون. يا آمنوا لا

واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من صدق الله العظيم.